تقول بأنها معلمة في إحدى المدارس وهي المسؤولة عن المقصف المدرسي، فتقوم في بداية العام بجمع الأسهم ثم وضعها في مكان خاص حتى نهاية العام، وتقوم التلميذات بالشراء من المقصف طيلة العام، وعند نهاية العام تقوم بإعادة الأسهم لهن مع الأرباح التي تحصل من المقصف، فهل في هذا شيء؟ أقرار ليس فيها شيء، بل هذا من المصلحة، وإذا كانت تعيد على الطالبات رأس المال والربح فليس على الطالبات نقص، يعني الطالبات المساهمات.